الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، موضوعنا في هذه الدقائق بعون الله تبارك وتعالى حول عنوان العمر بين المواسم والمراسم. عمر الإنسان هو وقته في الدنيا، أجله وحياته، والله عز وجل لم يخلق الإنسان على صورة واحدة يعيش عليها طوال حياته، بل خلقه على أطوار ومراحل، وخلقه متشكل ومتغير، يبدأ كما يبدأ الزرع وينتهي كما ينتهي. ولذلك شبهه الله عز وجل بالزرع، فقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هكذا الإنسان يبدأ من مرحلة ثم ينتقل إلى أخرى ثم إلى أخرى حتى يقبضه الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا كان عاقلاً أن يتهيأ في كل موسم من مواسم حياته لما يليق به من طاعة ربه تبارك وتعالى. وسر النجاة في هذه المرحلة، هذا هو العنوان. إذن الأمر يتعلق بالمواسم، وهي أماكن التجمع أو أوقات التجمع أو الأوقات التي تجمع الناس على صيغة واحدة. ولذلك لقب الحج بالموسم، لأنه يجمع الناس على صيغة معينة. هكذا يجتمع الناس على صيغ في مراحل عمرهم. قسمها ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى إلى خمس مواسم. الموسم الأول موسم الطفولة، وهو من الولادة وحتى البلوغ، حتى الخامسة عشر. والموسم الثاني موسم الشباب، وهو من الخامسة عشر إلى الخامسة والثلاثين. والموسم الثالث وهو موسم الفهولة أو الرجولة، وهو من الخامسة والثلاثين إلى الخمسين. والموسم الرابع وهو موسم الشيخوخة، من الخمسين إلى السبعين. والموسم الأخير الخامس وهو موسم الهرم، من السبعين إلى الوفاة. ولذلك ينبغي أن يعلم كل إنسان أنه له قدرات معينة في كل موسم من مواسم حياته، تليق بهذه القدرات أعمال معينة. فينبغي أن يتعرف على قدراته في كل موسم فيفعل الطاعات اللائقة حتى يرجو عند الله تبارك وتعالى. أما المراسم فجمع مرسوم، وهو مجموعة الأوامر. إذن العنوان: العمر في مراحله وما يليق بها من كل مجموعة أوامر أمرنا الله عز وجل بها. هذا هو المراد. ونبدأ هذه الرحلة من أولها بأول موسم. الموسم الأول موسم الطفولة، وهذا موسم اعتمادي لا يخاطب فيه أهله، إنما يخاطب فيه أولياؤه. لماذا؟ وينبغي أن تعرف أن لك أجرا في كل قول أو فعل هو من الخير تجاه هذا المولود. أجر أعده الله عز وجل في كل توجيه، قول، فعل، نظرة، إشارة، أي أمر هو من التوجيه الشرعي والحث على الطاعات. فاعلم أنك مأجور عند الله عز وجل على كل قول أو فعل. طيب، هذا المولود نقول بأنه يليق به أمور، ما الذي يليق به؟ نقول كما أن الله كلف وليه بأن يوفر له المطعم والمشرب والملبس والمسكن، فقد الطعام والشراب واللبس والمسك، لأن هذا ألزم في حقه لفكاك رقبته من النار. الإنسان لو شائع وطائع وعقبته صافية يدخل الجنة، إنما لو شبعان وعقبته فاسدة أو ضال عاصي فاجر هذا مؤهل إلى النار. إذا أيهما ألزم في حق الصغير، الطعام والشراب ولا العقيدة والطاعة الذي ينجيه أمام الله تبارك وتعالى؟ إذا هذا تكليف رباني لولي أمر هذا الصبي بأن يوفر له أو يربيه على هذه الأمور التي تثمر عبدا صالحا يعبد الله تبارك وتعالى. إذا هذا أول أمر يغرس فيه هذه الطاعات وهذه المعاني غرسا. علماء النفس لا سيما علم نفس الطفل يقولون الطفل له عينان مدربتان على التعلم في أدق التفاصيل. هاتان العينان مدربتان. بعض الناس ربما بعض الأفعال أو التصرفات أو العادات يفعلها ويقول هذا صحيح لا يبالي يعني. لا والله، أدق التفاصيل تختم وتغرس في شخصية هذا الصغير ما لا تعلمه. لذلك راقب كل ما يخرج منك من قول أو فعل أو حركة، لأنه يتأثر بها تأثيرا مباشرا، وهذا ما يسميه أهل علم التربية بالتربية غير المقصودة، وهي أشد تأثيرا في نفس الإنسان من التربية المقصودة. أشد تأثير من أنك توديه المدرسة وتعلم. التعليم بالمراقبة بالمعايشة والمحاكاة أشد تأثيرا. لذلك انتبه، نقول أنه ينشأ على ذلك، على طيب الأخلاق وعلى حسن الآداب وعلى جميل العادات، حتى ما إذا بدأ يتبين الصواب من الخطأ في سن التمييز حثك الشارع على أن توجهه إلى الطاعة ليعلم أنها الأصل الذي عليه مدار الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لماذا؟ ليعلم أن مدار الدنيا ليس على جمع المال، وعلى ولا على الإكثار من الزينة، ولا على الملبس والمطعم والمشرب والمسكن، إنما هو طاعة الله تبارك وتعالى. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هدف واحد، غاية واحدة. ولذلك ينبغي أن تعلم أن هذا الولد إذا لم ينشأ على العبادة فأنت الملام إذا كنت مقصرا. وهذا لأن بعض الأولاد جبلوا واختاروا لأنفسهم الشقاء كابن نوح، لكن إذا لم تكن مقصرا فأنت معفو عنه، إنما إذا كنت مقصرا فهذا أمر أنت فيه ملام أمام الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول إذا قرأ ربما فهم خطأ أمر التربية فظن أنها بعض المفردات التي نلقنها للأبناء، معلومات كذا خطأ كذا صواب وهكذا، لا، هذا تعليم. إنما التربية تحويل هذا العلم في نفس الابن أو في نفس الشخص إلى سلوك، هذه التربية. الفرق بين التربية والتعليم أن التعليم في تمكين الأمة وعزها ونصرها على أعدائها. ومع ذلك لا نفعل، لأنه علم بلا تربية، لم نحول هذه المعرفة إلى سلوك. إذا ينبغي أن تبني هذه الشخصية التي صنفك الله عليها، أنت وليها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا ما بدأ التمييز ابتدأت تستشعر الموهبة التي جبلها الله عليه. بعض الناس يفضل الابن في عينه طفل حتى ولو بلغ. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يربي رجلا، يربي طفلا. إنما من يربي الرجال ينظر إليه من صغره على أنه رجل، مع أنه يعامله معاملة الأطفال، لكنه ينظر إلى هذا الرجل الذي يعد إلى المستقبل. ولذلك انظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصغار الصحابة، ثم انظر إلى تربية الصحابة لأبنائهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه، قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله. يعلم آخر في حسن الأداء فيقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويركب عقيل ردف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فيلتفت ناحية النساء فيزيح وجهه عن النساء، ثم يعلمه أن الأولى لك والثانية عليك. بل ويعلم أيضا أولياء الأمر من أولياء أمور الأبناء حسن الصلة. قالوا أن ولي الأمر الوالد، يعني غالبا أو الوالدة، لا بد وأن يبني جسرا بين قلبه وعقله وقلب الابن وعقله، جسر تعبر عليه التربية حتى تصل إلى القلب فيتعامل معها وينفعل بها. وهذا أول ما يبدأ بالحب، ومظاهر الحب كثيرة. يدخل الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم فيجده يقبل الحسن أو الحسين، فيقول: أتقبلون أبناءكم؟ إن لي عشرة من الأبناء، ما قبلت واحدا منهم. كأنه يفخر بذلك أو يتعشى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أفعل إذ نزع الله الرحمة من قلبك؟ كيف تؤثر فيه إذا كان الجسر مقطوع؟ كيف توصل له حسن العادات؟ توصل له العقيدة الصحيحة. إذا وثق فيك واستشعر أن الأمانة من ناحيتك، حينئذ ما تعلمه إياه يستقر في نفسه بلا قهر. التعليم ليس بالقهر. ولذلك في حديث معاوية بن الحسن السلمي يقول بأبي هو وأمي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت معلما قبله معاوية بن الحكم السلمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا. إذن هذا سر التربية. إنما التربية بالقهر تولد مظهرا لا جوهرا، تخلي الظاهر إنه موافق لكن الجوهر والباطن ليس مقتنعا بذلك. فإذا ما غبت عن المشهد خالف، بل ربما خالف كيدا فيك، إذا نحتاج إلى هذه الطبقة، كيف ربى الصحابة أبناءهم بعدما تعلموا من سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم؟ اسمع حديث معاذ ومعمر ولدي عفراء وأنت تعلم كيف ربى الصحابة أبناءهم. حديث يرويه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه في مشهد في غزوة بدر، يقول وهو في الصف: فإذا لي بين غلامين حدثين عيلين، لكن سبحان الله فرد منهما بأمة كاملة من هذا الرسل، وتعلم ذلك يقينا حينما تستشعر الغضبة لله في كلام كل منهما. يقول عبد الرحمن بن عوف: فقلت في نفسي لو أني بين رجلين شديدين وقت المعارك كر وفر، واحد كده نتطرس فيه. حتى أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول: كنا إذا اشتدت المعركة وحمي وطيسها تطرسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعايز يبقى بين رجلين شداد. قال: فما لبثت إلا أن غمزني أحدهما خفية من الآخر، فقال: يا عم. قلت: ما بالك يا ابن أخي؟ قال: أما تعرف أبا جهل؟ قلت: وما بغيتك في أبي جهل؟ قال: لقد سمعت أنه سب رسول الله، ووالله لا يفارق سوادي إذا رأيته، لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا. هذا القلب كيف تربى؟ في مقتبل العمر يضحي بعمره من أجل قتل ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى القوة والثقة، والله يشير لها أو يهتز لها البدن والقلب. يقول: فتح الشمس، ثم بعد برهة إذا بالآخر يغمزني بخفية من الأول، فيقول لي مثل ما قال الأول: يا عم لبيك يا ابن أخي، أتعرف أبا جهل؟ قلت: وما بغيتك في أبي جهل؟ قال: لقد سمعت أنه سب رسول الله، والله رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال: فما لبثت إلا أن رأيت أبا جهل يمشي بين الناس، فقلت: أي بنية هذا بغيتكما؟ قال: فانقض عليه كالصقرين فقتلا، ثم هرع كل منهما للنبي صلى الله عليه وسلم يفصل، لأن كل منهما يقول: أنا قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فأرني سيفيكما. فلما رأى قال: كلاهما قتل، كل واحد ضرب ضربا سبب في مقتله. كيف تربي؟ إذا أردت أن تعرف ما صرت إليه فاحبس هذا المشهد في ذهنك، ثم قارنه بمبحث خاص كتب فيه بعض باحث العصر الحديث كيف يربي اليهود أبناءهم، حتى تعلم ما الذي أودى بنا إلى ذيل الأمم من رياض الأطفال، وفضلا عن الفترة التي يولد فيها لا يبصر ولا يعي، يذهب أول ما يذهبون به إلى المعبد حتى يباركوا حاخام اليهود. لكن من أول تعليم رياض الأطفال وحتى ما بعد التعليم الجامعي، في كل يوم أصول تربوية تعلم هؤلاء الأبناء بالتوراة والتلموذ، اللي هي معاني التوراة لكن خاصة، معاني خاصة عند علماء اليهود جعلوها في كتاب منفرد هو أزكى عند القوم من التوراة. يعلمون الأطفال بالتوراة والتلموذ وكره دين أي دين يخالف دين اليهود لا سيما العرب والمسلمين. وهذا ظهر في كثير من الدراسات. الدراسة كانت في آخر حكم مبارك تقريبا 2009-2008 في الأواخر، عملها دكتور في جامعة تل أبيب بعد دراسة بحثية اجتماعية لحي شباب المسلم في الدول العربية الإسلامية. خرج نتائج الدراسة من أهم العناصر في النتائج إن الشباب المسلم في العشر السنين الأخرى اللي حصل فيهم الدراسة ينكبوا ناحية الإسلام ويتجهون صوبا بصورة لم تعهد في التاريخ الحديث، وهذا يكون مصدرا للخطر على دولة إسرائيل، وبالتالي صرف عدة التوصيات. من أهم هذه التوصيات هو الإكثار من دعم البرامج التي تتيح العلاقات بين الجنسين الذكر والأنثى من أبناء المجتمع ومن خارجه. لذلك النت توفر وبقى سهل الوقت الواحد يصاحب واحدة في أمريكا، في إسرائيل، في أي دولة أو العكس، وامرأة وبعدين لا. وكمان علاقات المثليين، عشان اللي اتفاجئوا من رافع علم المثليين في الحفل اللي كان قريب ده الشواذ، يعني لا دي مش مفاجئ، ده امر يعد له من قديم ان العلاقات دي تحيد بالانسان العاقل عن الجاده فضلا عن صاحب الدين، ده العاقل نفسه يضطرب. ثم الالتفات عن القنوات وخصوا اسماء قنوات كان منها الرحمه والناس لك في ايامها وكذا وكذا، وعدوا دراسه عاليه جدا يحذروا فيها من تعلق المسلم بدينه، وانه يرى ان ذلك بدء نهايه دوله اسرائيل. اول ما يتعلق المسلم بدينه بدايه النهايه بالنسبه لدوله اسرائيل. ولذلك احد ما ذكر في كتب المؤرخين المعاصرين لقاء حدث بين موشي ديان وبين بعض الشباب الفلسطيني بعد ما انتهت الحروب واستقر الامر وبقى في مش هدنه بقى اتفاقيه، فموشي ديان بيمر فكان يعرف احد الشباب اللي واقفين الفلسطينيين فسلم عليه، بيسلم على ما يسلمه الا واحد منع عليه. الكاتب بيقول فابتسم ابتسامه خبيثه ثم قال لماذا لا تصافحنا بين المعاهدات والسلاسل؟ قال والله انك تعلم او والله انه سياتي اليوم الذي نقتلكم فيه وتختبئون خلف الحجر والشجر ثم ننهيكم من على ظهر الارض. يقول الكاتب ليس العجيب ما قالت هذا الشاب، فهي في الحديث، انما العجيب هو رد موشي ديان على الشاب انه قال والله انا لنجد اصلا لذلك في كتابنا، لكنه ليس جيلكم وليس جيلنا، انما هو جيل منكم ياتي معتز بتاريخه وتراثه واصله، وجيل منا قد تعامل مع الامر ونسي اصله. التربيه. اذا خلاصه الامر، اذا كان الابن بين يديك وانت تشكله ينبغي عليك ان تنظر للامام، ما هي الشخصيه التي تقدمها للاسلام التي ستنصر دين الله عز وجل التي تحتسب اجرها في كل قول او فعل؟ ثم انظر الى مهارته وما الذي ميزه الله به. بعض الشباب عندهم براعه مبكره، ولذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل، بعض المفسرين قال ذلك ان ابراهيم ناظر قومه مناظره الكواكب وهو ابن 3 سنين. حقيقه ان هذا قولك ليس قوي، انما الاقوال تدور ما بين 3 او 7 أو 13 و15 و18. إبراهيم عليه السلام بينظر قومه، خلي على أكبر تقدير، 18 سنة بينظر قومه في التوحيد وهو ابن الثامنة عشر. ما هو الرشد ده ربما يكون عند ابن مبكر، وبعض الآباء يقتل رشد الأبناء. البعض يفضل يعمل عليهم طفل طفل طفل حتى يقتل الرجل الذي فيه ويضيع الحكمة التي وهم الله إياه. إذا ينبغي التنبه لمثل هذا، ولذلك اسمع إلى قصص الرشد أمثال كده. شوف لما مر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على مجموعة الصبية يلعبون فيهم عبد الله بن الزبير بن العوام، فالصبية جب وفضل عبد الله بن الزبير. فعمر رضي الله تبارك وتعالى قال له: لماذا لم تجري مع إخوانك؟ قال: ما الطريق ضيقة فأفسح لك أو فأوسعها لك، ولم أذن في شيء فأفر منك. هو أجري ليه؟ طب هم جروا ليه؟ أطفال، ما فيش حكمة، إنما هو عنده رشد مبكر. ولذلك عبد الله بن الزبير صار خليفة للمسلمين، هذا أمر ربما لا يذكر في كثير من الكتب، لكن ده حكم الأمة فترة حتى قتله الحجاج. وأيضا من القصص اللطيف الأدب، هارون الرشيد زار أحد وزرائه في بيته، فبيداعب الابن صغير، فبيداعب يقول له: دارنا أفضل أم دار الخوم؟ دار الأمير ولا دار الوزير؟ قال: بل دارنا. قال: كيف؟ قال: لأنك فيها يا أمير المؤمنين. هؤلاء الأبناء ما تتعجب أن يكون ولدك من هؤلاء الآن، لكن أنت إذن انتبه لهذا، ثم قوم واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع حتى ترسخ في قلوبهم العفة. إن يكون أخته بجواري، تكون أخته بجواري فتتكشف، فالشيطان يلعب بعقله ويحرك شهوته. تقول: الشيطان يحرك عقله على الشيطان لا حد لوسواس. الشيطان لا يتوقف عند حد، الشيطان لا يعرف الحرام ولا يعرف الأدب. ما تتعشر، وإذا كانت الوصية النبوية وفرق بينهم في المضاجع، علمه العفة، العفة التي انتهكت على يد التلفاز. الآن في سن صغير جدا يرى جسد المرأة متعرض، ثم إذا به ينشأ على اللامبالاة، ينشأ على قبول المعصية، إلف المعصية، لأنه يراها بالليل والنهار، أفلام، مسلسلات، أغاني، كل شيء الآن سلعته الأساسية المرأة العبيد، حتى المنتجات التي تباع، السلعة الأساسية التي تروج ليس المنتج، امرأة عبيد. والطفل يشاهد ثم يألف ثم تتعجب إن ليست عنده مروءة، رجولة، خشونة. الطفل لا يغار، لأنه ألف هذه المعصية منذ الصغر كأنه ملقمها. إذا نحتاج إلى تعليمه العفة. ولذلك البنات، أين الخضوع؟ البنات الآن بيخرجوا بملابس لا تبدي لها تبارك وتعالى دون تفاصيل أن تمضر. شوف الفرق بين هؤلاء البنات وبين ذوات الخطور. البنت كده كان لها أوضة معزولة، لما تيجي صحبات أمها عشان كبار في السن ومتزوجات بيتكلموا في أمور أكبر، تقوم تقعد البنت في الخلف. ولذلك وصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. تربيه على العفة والطهارة. طيب حينئذ ينتقل المشهد إلى موسم ثالث وهو بدء البلوغ والشهوة ومرحلة الشهوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصرت بالشباب. هذه الجملة من كلمتين لكنها في الحقيقة أثارت انتباهي على هذه الجملة. لماذا؟ لأن الشباب هو عامل أو هم عامل القوة في أي مجتمع، لا سيما الأمة الإسلامية التي بالمشاهدة وبالعقل وبالنقل وبالإحصائيات الحديثة أكثرها شباب، وهذا يغبطنا عليه أعداؤنا. أكثر الأمة دي شباب وأكثرهم كهول وشيوخ. لماذا؟ السهام على مكمن القوة. انت لو عايز تقتل حد تقتله في مكان ما يجيبوش ولا في مكمن صلابته وقوته؟ هكذا خطط ودبر وفعل ونفذ. ولذلك انظر الى هذه الملفات، لن نخوض فيها كثيرا لتدارك الوقت، لكن الشباب وكرة القدم. استنى، هو كرة القدم حرام؟ لا مش حرام، اتفقنا مش حرام، لكن شبابنا يقدمون كرة القدم أم الصلاة؟ هذا هو السؤال. هي مش حرام، لكن في حال التعارض الذي يحدث كثيرا، الماتش في وقت الصلاة، شبابنا أين تجدهم؟ علمت كيف أن هذا سلط على شباب الأمة؟ شبابنا أمام المباريات تركوا أمر الله وانشغلوا بأعداء الأمة وأفراخ أعداء الأمة. الآن ما عادش تشجيع حي بيتشجع المسلمين اللي زينا وبرضه مش مانع على الصلاة، لا، ده الآن لما اتضرب الموضوع ده في المسلمين اللي زينا محليا بقينا بنشجع كمل، فبنشجع بقى يعني الفلالين اللي كلها صلبان، كلها أظن بلا استثناء. إذن الموضوع له خطة ومنهج. طيب الشباب والمخدرات، شبابنا أين الآن؟ أكثر شباب الأمة الذين تعول الأمة على استمرارها وقوتها وتمكينها عليهم أين؟ انظروا إلى الأماكن المعهودة التي يشكو أهلها الصالحون من كثرة توغل المخدرات فيه. بالأمس القريب أحد الأخوة من الشعراء منزل صورة لشاب وسيم الملامع وملبسه يدل على أنه يعني من أهل كرام، أهل طيبين، يعني زي ما بنقول ولاد ناس. حقن نفسه في قدمه فما استطاع أن يقف فخر في مكان، لم يمت لكن أغشي عليه في مكان مرمي على جنب الرصيف. كم مثل هذا يموت أو يمرض أو يهلك أو يؤسر ويصير عبدا للجرعة والشمة والحقنة والقرص وهكذا. الشباب والمخدرات، الشباب والجنس، كم الشباب الذي يرطب يظل عاكفا على الأفلام وما فيها، ثم البعض تطور فصار يفزع إلى الإباحيات في نفسه، مش فيلم فيه إباحيات، لا، إباحيات، أفلام مصنعة لذلك. طب هذا الجانب بالنسبة للذكور غالبا وإن كان تشترك فيه النساء. طيب ما غلبت فيه النساء؟ وجهوا النساء ناحية الموضة، خلوهم أذناب الغرب، أذناب موضة باريس وإنجلترا، خلوهم أذناب أمريكا، خلي البنت كاسية عارية، خليها تخرج من وقارها وحيائها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة خلقا، وخلق الإسلام الحياء. هذا خلق الإسلام، الخلق الذي يميز هذه الأمة عن سائر الأمم. أين الحياء؟ أين العفة؟ إذا تدبرت في محلات الملابس علمت إن غالبا نسبة المحلات اللي بتبيع ملابس محتشمة، لا أقول ملابس المحجبات، محتشمة لا تتعدى الواحد من المئة، إنما الغالب هو ما قرره الغرب يمضي على رقاب المسلمين وعلى حساب عفتهم وديانتهم. هزمنا مرتين، مرة في الحرب ومرة في الدين والأخلاق. إذن ينبغي أن نواجه هذه الهجمة. أخلاقنا تتغير، قيمنا تتبدل وتتغير. انظر إلى المدارس، المعلم الوطن، الطالب محترم، كلا الطرفين عنده أخلاق كافية. في مادة للأخلاق أصلا، مادة التربية الدينية بتربي دين، بتربي عقيدة، أم أمر على الهامش؟ إذا نجح فيه أو فسد لا يؤثر في تصدره. انظروا إلى أشلاء المجتمع نعيش فيه، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وقد ذهبنا منذ أمد. نريد أن نستعيد، أن نستعيد مجد أمتنا بالأخلاق، بالقيم، بالعقيدة أولا، بأصول الدين. إذن هذا الشباب، هذه الهجمة من ناحية الشهوات، باقي الهجمة الأخرى التي لا تقل خطورة بل أشد، الشبهات. القرآنيون لا يعترفون بالسنة، والشيعة يكفرون الصحابة ولا يعترفون بالسنة، والعلمانيين والليبراليين لا يعترفون بالسنة، والقرآن بالضمن أو بالتبعية لكن يصرحون بعدم اعتبار السنة. ثم يظهر داعش، ثم يزيد كين ملة، يظهر الملاحدة في ديار الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في أمة مسلمة يندر وجود النصارى فيها نسبة قليلة جدا، وهم أصلا يعبدون الله مع انحراف، لكن يظهر عندنا من يقول لا يوجد إله أصلا في ديارنا. نحن في بلد الأزهر، في بلد الدعوة الإسلامية، يظهر الملاحدة. عجيب، عجيب جدا، لكن متوقع من كثرة هذه الخطر أو الخطط وثمارها النتنة العفنة يظهر ذلك. إلحاد، شاب يخرج من بيت مسلم متوضئ مصلي لكن لم يربى تربية كافية، يخرج يقول لا إله، ما فيش إله. إذا هذه المرحلة تحتاج منا إلى علاج، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج بالوصية وبالتعليم المباشر. أما بالوصية، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر، فإنه له وجه. وبالتعليم المباشر يأتيه الشاب فيقول: يا رسول الله إذن لي في السنة. فيقول: أترضاه لأمك؟ يقول: لا. أترضاه لأختك؟ لا. لابنتك؟ لا. لعمتك؟ لخالتك؟ لا. قال: وكذلك الناشئ لا يرضونه. هكذا. ثم دعا له، وهذه فيها والله كثير عظات وتربية. أولا، أرأف في وسط ما ذكرنا من المشكلات التي توجه للشباب والحرب المباشرة أرأف بحال الشباب عظم صح وأرأف بحاله. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدره ودعا له كن مثل النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إليه وقل لنفسك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كلكم ضال إلا من هداه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذا انظر إليه بعطف برحمة كلمه بحكمة علمه على حسن تعليم. إنما أول ما تعلم عنه شر قطيعة بينك وبين سور. فمن الذي يعلمك؟ ومن الذي يرحمك؟ ومن الذي يوجهك؟ أكلما أساء شاب تركناه فمن يلقى في هذه الأمة؟ وكلنا يسيء في الليل والنهار. إذا الشباب هذا يحتاج إلى رعاية. والله أحد الشباب الذي ألحن وتاب الله عليه أحسن استقام يقول والله أنا كنت أعلم أن ربنا موجود وأقول أنه مش موجود. والله أنا كنت أعرف أن الصلاح ليس صح ومفروضة وفي يوم آخر وفي نار بس أنا كنت في وقت محتاج اللي يحتضنني ويطبطب علي. والله نص تعبان نفسيا تعب محتاج حد يحتضن. نحتاج مثل هذا مع حسن توجيه وارشاد. ثم الشباب ينبغي عليهم ان يعلموا انهم لن يندموا على شيء كندمهم على هذه المرحله. قال بعض السلف ما تندمت على شيء الا على شبابي ولو قيل لي تمنى لتمنيت ان يعود فاحسن طاعه الله فيه. ولذلك يقول الشاعر الا ليت الشباب او الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. امنيه لكن متاخره دائما تاتي متاخره. لذلك ينبغي على الشاب ان يعجل في طاعته لربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الله من شاب ليست له صبوه شاب استقام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله شاب نشا في طاعه الله. لماذا طائع وغير طائع؟ لا الشاب الذي نشا في الطاعه ليست له صبوه. هذا تغلب على مرحله الشباب ومرحله المراهقه بمشاكلها النفسيه والاجتماعيه والجسمانيه يتعب لكن يحتاج الى اعانه. كن انت المعين لهذا الشاب. اذا ما وجدت شابا يتلمس الطريق الى الله دله على طريق الله تبارك وتعالى واحتسب اجرك عند الله عز وجل. فما من شيء يفعله الا وكان لك مثله في الاجر. وكذلك امر الشباب يحتاج منا جميعا الذين نسأل أمام الله تبارك وتعالى عن الدعوة إلى الله ماذا أعددنا لهم من برامج تدلهم على طريق الله ولا تبعدهم وتردهم. الشباب يدور على الفسح والرحلات طبيعة نفسية في هذه المرحلة. لماذا لا نوفر له نفس الجو لكن في جو إيماني يرفه عن نفسه ويتعبد لربه تبارك وتعالى. أين برامج الدعوة للشباب؟ أين البرامج التي تبين الطريق بأيسر السر والمقولات؟ الوقت لو شاب جاي يتعلم علم شرعي أحيانا يجي مجلس من مجالس العلم يحس إن العلم ده أعقد شيء في الدنيا. أعقد شيء في الدنيا إن الشاب يقعد في مجلس يتعلم عقيدة أو فقه أو كذا. مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدين يسر فلم عصرناه؟ العلم له مراتب ومراحل وفي كل مرحلة يحتاج الإنسان أن يأتي من أسفل إلى أعلى. وهو في كل مرة يقول خيرا من هذا؟ دعني استمتع من قوتي وشبابي. هذا هو الشاب الذي نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى يستمتع. وهل العبادة متعة؟ نعم والله متعة، لكن لا يعرف ذلك إلا من ذاق طعم الإيمان، ولا يذوق طعم الإيمان إلا من رضي لله ربا على الحقيقة، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ليس ادعاء وإنما استقرار ورضا للقلب في الحقيقة. حينئذ تتحول الطاعات إلى استمتاع، وتتحول الصلاة إلى راحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا الله. وكان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. إذا هذا البناء طفولة الشباب يبدأ التفريخ الثمرة في المرحلة التي تليها الكهولة. كهولة مرحلة مفهومة خطأ، البعض يظن أن الكهولة شيبة أو ما بعد الشيبة، يعني بعد الشيبوخ. لا، كهولة مرحلة الرجولة من 35 إلى 50، وهي المرحلة التي ينبغي أن ينتبه فيه العبد أكثر إلى الله تبارك وتعالى وطاعته، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذا هذا السن الذي يليق به أن تفزع إلى ربك تبارك وتعالى وأن تتعلق به، لأنه ثمر من ثمار التربية في الطفولة وفي الشباب. سن الرجولة سن مراعاة الأصول، سن قيادة الأمة، سن الحكمة أو بوادر الحكمة، سن الرشد، سن يتقدم فيه العقل نسبيا على الشهوة إذا كانت التربية في منشأ التربية صحيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذا العمر في 40 سنة، وأيضا فيه الالتفات إلى الظواهر التي تبين للإنسان أنه لا يبقى في هذه الدنيا. فيه بوادر الشيب، والشيب على الراجح أو على أحد الأقوال هو النذير في قول الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير على أقوال، منها أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه أنه الأمراض لأنها منذرة بالموت، وقول قوي عند المفسرين أنه الشيء لأنه نذير الموت. ولذلك كثير من الناس يغتاب بالموت، هذه جبلة لا شيء في أن تكره أو يغتاب بالشيء، لا شيء في أن تكره الشيء، لا شيء في ذلك. لذلك يقول الشاعر مشبها حال الشيء عند حلوله على الرأس كحال ضيف ثقيل، يقول: ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيفه: قلت الشيء؟ قال: أجل. قلت: أخطأت دار الحي، أنت جيت غلط بلاش أنا. قال: لما؟ مضت لك 40 تم 40 سنة تمام، ثم نزل: فما ارتممت لشيء ما ارتممت له كأنما اعتم مفرقي منه بجبل، كأن شيء جبل عليه. كل ما تشوف الشيء تفتكر إن خلاص اللي جاي تأمل قاعدة، كل ما تشوفه تفتكر يبقى ده علاقة باللي جاي. هو إيه اللي جاي؟ الآخرة خير وأبقى. إذا يعلمك بالآخرة أكثر وأكثر، وكلما ازداد كلما زاد التعلق. هذا للعقلاء، إنما من أبغض الناس إلى الله يوم القيامة ثلاثة: منهم شيخ زاني، زاني شيخ مزاني، ده الشهوة انتهت. ايه مقتضى الامر؟ لماذا زنى؟ لانه نفس خبيثة، ما عندوش مقتضى اصلا للمعصية، لكن عصى لانه خبيث، لذلك مربوط الموت واستعاد الموت. عقل علم ان الدنيا خلاص تنتهي، اذا نعمل لما لا ينتهي، نعمل للاخره، نستعد للقاء الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه المرحله متعلقه بمرحله الشيخوخه التي هي اكثر موت الناس فيها، لقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: اعمار امتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك، وقليل منهم من يتجاوز منها. انا شايف بعض الناس عمال يقول يعني احنا خلاص عدى 60، ربنا يبارك فيك ويحفظك، وشيب شيبه شابت في الاسلام لها مكرمه. يقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: ان من اجلال الله اكرامي ذي الشيبه المسلم، من اجلال الله اكرامي ذي الشيبه المسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا تنتف الشيب، فما من مسلم يشيب شيبه في الاسلام الا كانت له نورا يوم القيامه. اذا ابشروا، هذا ليس نوع من انك تفقد العزيمه والامل، لا والله، ده نوع من البشرى ان ما عند الله اعده لك بطاعتك خير مما تلقاه في دنياك. بشرى. اذا هذه الاعمار، عمر الشيخوخه ما بين 50 و70، هذا العمر يفزع العبد فيه الى ربه اكثر، يلجا الى الله، يكثر من الطاعات، يحاول ان يستسمح من اساء في حقه، لكي يلقى الله عز وجل بصحيفة بيضاء. فإذا ما أمهل أكثر من ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: أعظم الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. إذا بلغ 60 سنة خلاص كل الأعذار انقطعت، هو أكثر عذر من غيره لأنه أخذ فرصة أكبر من غيره. ولذلك هو أولى الناس بأن أكثر طاعة عند الله وأكثر قربات عند الله تبارك وتعالى. فإذا بلغ الهرم المرحلة الأخيرة فهو حينئذ مكلف من ولي، وهكذا يعلم العبد أنه مسكين ضعيف يعيش قوة بين ضعفين، خلق من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة. حينئذ يخاطب وليا بأن يراعي أمره وأن يحفظ عمره وأن يراعي سنه وقدره وأن لا يهدر حقه وأن يبره ويصله، لأن هذا حقه لما شاب في الإسلام وقدم، وحقه بالأبوة، وحقه بالرحمة، وحقه بالإنسانية، وحق شرعه الله تبارك وتعالى على ولي وأوجبه عليه، وهو مأجور إن شاء الله عز وجل. وما رأينا أحدا قام بحق إنسان عاجز إلا وكافأه الله في الدنيا والآخرة، والله ما رأينا مكافأة الآخرة، لكن وعد بها قطع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إنما رأينا حاله في الدنيا من أحسن الأحوال ومن أسعد الناس. الأمر يعني يحتاج إلى أكثر من ذلك، لكن أضمها إشارات: اغتنموا مواسم العمر، ولكل موسم مرسوم، فهي مواسم ومراسم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.